مباني الإسلام. وإذا تأملت هذه المباني الشهادتان يبنى عليها الدين كله، والصلاة أعمال ميسرة في اليوم والليلة خمس مرات، في اليوم والليلة خمس مرات، وأيضا هي على الاستطاعة، تصلي قائما فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لها أوقات محددة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يؤديها أو يؤدي المسلم كل صلاة في وقتها على قدر استطاعته، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والزكاة لا تجب إلا على الأغنياء، ومن بلغ ماله النصاب يخرج منه جزءا قليلا وفيه تزكية للمال، ما نقصت صدقة من مال بل تزد، وفيها تزكية للمال وبركة ونماء. والصيام فرض على الناس شهر واحد في السنة، من صام من أطاقه صام، ومن كان غير مطيق لمرضه أو لكبره فهو معذور. المريض لا يصوم وإنما يؤجل الصيام حتى يشفى من مرضه، ومن كان غير قادر على الصيام لكبره وهرمه لا يصوم وإنما يطعم عن كل يوم مسكين. والحج فرض في العمر كله مرة واحدة، وأيضا ليس على كل أحد وإنما على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فإذا قرأت هذه الأركان التي يبنى عليها الدين ظهر لك أن دين الله تبارك وتعالى دين ميسر، لا عنة فيه ولا مشقة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر، فعقائده صحيحة قويمة تقبلها العقول السليمة وتتلقاها الفطر القويمة بانشراح، وأعماله أعمال يسيرة وسهلة لا مشقة فيها ولا عنت، يدعو إلى كريم الأخلاق وعالي الآداب ورفيعها. ولهذا سيأتي معنا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذه حقيقة الإسلام وهذه حقيقة الدين، دين السمح. وقد مر معنا قريبا بعثت بالحنيفية السمحة، فهو دين السمح ودين الميسر، فيه رفعة الإنسان وفلاحه في الدنيا والآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.